قوله رحمه الله: تعريف هذا العلم هو علم أصول الدين، أي أن علم الاعتقاد يسمى علم أصول الدين لجمعه لها. واسم أصول الدين يطلق على إرادة معنيين: أحدهما على إرادة كونها العلميات الاعتقاديات، ويقابلها فروع الدين التي هي العمليات الطلبيات، والآخر إرادة كونه المسائل المجمع عليها، إرادة كونه المسائل المجمع عليها في باب الخبر أو الطلب على حد سواء، وكون مقابله وهو الفروع المسائل المختلف فيها مما يجري فيه الاجتهاد. فالمعنى الأول لا يسلم من الإرادة عليه، وقد خطأه جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وأما المعنى الثاني فهو صحيح موافق للأدلة، بأن أصول الدين ما أجمع عليه سواء كان في باب خبر أو باب طلب، وأن فروعه ما جرى فيه الاجتهاد مما تنازع فيه المختلفون. ومن المقطوع به أن أكثر مسائل الاعتقاد والخبر مجمع عليها، فيصح أن تعطى اسم أصول الدين بهذا الاعتبار، أي أنه مما أجمع على مسائله، لا باعتبار اختصاص أصول الدين بالاعتقادات العلميات. وقوله لما ذكر استمداده من الكتاب والسنة والإجماع قال: وهذه الثلاثة مع القياس هي الأصول التي بنى عليها الأصوليون والفروعيون، أي المتكلمون في مسائل الاعتقاد والفقه. فالأصوليون هنا يراد بهم المتكلمون في علم الاعتقاد، فعلم الاعتقاد يسمى أصلا، ومنه ما تجده في تراجم أهل العلم من قولهم: قرأ الأصلين، يعني أصول الدين وأصول الفقه، يكون قد تلقى هذا العلم وذاك عن أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.